البعث الآخر. فعامة الصور المكية تدور حول هذه القواعد الإيمانية. فإن كانت العقيدة موجودة قوتها وزادت في إشراقها ونورها، فإن كانت ضعيفة قوتها دخيلة صححتها وطيبتها. إذن هذه الصورة مكية. ومما يروى وقد أخرج هذا ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد بل عن ولد أحمد أن أحد الرجال من المشركين كان في شرق الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم معتكيا على عصا بيده ويتلو هذه الصورة والسماء والطائف. قال فوعيتها وكان الرجل مشركا والرسول ذهب إلى الطائف يطلب النصر لدينه يبحث عمن ينصره من رجالات تقيه لأنهم أقوياء يرهبهم القرشيون. مع الأسف ما حصل على شيء. والشاهد قال سمعته وهو على عصا في يده يقرأ والسماء والطارق. قال فوعيتها. وكان هناك رجال من قريش فاستدعونني وقالوا ماذا سمعت؟ قال فقرأت عليهم سورة الطارق كما هي. فقالوا دعك من هذا الرجل، لو كان على حق لكنا أولى نحن باتباعه. وصرفوا. والذي يلفت النظر يسمعها فقط مرة يحفظها. نعم ولا عجب، نحن أيضا أيام هبوطنا مع الأسف الشاب منا يسمع أغنية من عاهرة أو من ماجن يحفظها بالجرس واللحن الخاص. أظن هذا ثبت عندكم. نعم يسمع أغنية لعاهرة يعيدها بنغم وجرس. فلا أم الفضل مات العباس سمعت الرسول يقرأ بسورة المرسلات في صلاة المغرب فحفظتها. وهذا شأن الطالعين الصاعدين لا يقف في وجههم شيء. والهابطين أيام كنا طالعين يسمع الرجل القصيدة الكلمة الحكمة يبتلعه، وإذا سمع باطن أو كذبا ما يقبله. فمتى نراجع الطريق إن شاء الله؟ إنا لعائد. إذن هيا ندرس هذه الآيات. والسماء هذه الواو واو القسم واو اليمين واو الحلف. والسماء ارفع راسك فانها فوقك، كل ما علاك فاظلك هو سماء. ولكن المراد بالسماء هذه القبه الزرقاء التي مهما نظرت وامعنت النظر واعدت وكررت لن ترى فيها انفطارا ولا تصدعا ولا تشققا، كأنها مرأة زجاجة. إذن يحلف الله بها ليلفت نظر العبيد والعباد إلى مظاهر قدرته وعلمه وحكمته. ومتى وجدت هذه تعين أن يحب، أن يذكر، أن يشكر، أن يطاع، أن يتملق إليه، أن يتجلد في هذه العظمة. فلهذا أقسم بالسماء والسماء، تقدم والسماء ذات البروج، وتقدم ذكر البروج، والآن السماء هذه المشاهدة فوقنا. انظر وتأمل، تتجلى لك حقيقة العلم الذي أحاط بكل شيء، والقدرة التي لا يعجزها شيء، والحكمة التي لا يخلو منها شيء. إذن والطارق أيضا، أي ويحلف تعالى بالطارق. من هو الطارق هذا؟ ما الطارق؟ قال النجم التام. وهنا مسألة علمية فقهية كعادتنا لا نمر بها، بل نقف عندها بيانا بالهدى وتعليما لغير العالمين. الطارق الذي يطرقك ليلا ويقع بابك في الظلام. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله ويستعيذ من الشر، ومن جملة ما كان يتعوذ منه قوله: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذن فكل من أتاك إلى بيتك وقع عبابك فهو طارق، لكن إذا كان في الليل يكون الفزع منه أكثر. وفي السنة النبوية في الهدي المحمدي في الشريعة النورانية ما يلي: إذا سافر أحدنا وبعد عن أهله وغاب أياما وليالي، تقل أو تكثر، من السنة، من الآداب، من الحكمة، من الأخلاق، من الكمالات، أنه لا يأتي أهله بالليل، يحاول أن يأتيهم في النهار. فقد كان أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع ينزل بقرب المدينة بخمسة كيلو عشر كيلو ويبيت، ولا يدخل المدينة بالليل. فإذا طلع النهار دخل المدينة ودخل على أهله، إلا أنه يبتدئ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يدخل على أهله. ونهانا نحن لما في هذا من المصلحة العامة أن لا نطرق أهلنا بليل، نحاول أن نأتي في النهار، أطلب الرحلة النهارية. ويعلل وكيف وهو أستاذ الحكمة ومعلمها: من أجل أن تستحب المغيبة، من أجل أن تنظف ثيابها، من أجل أن تجدها مشرقة الوجه، أما أن تفاجئها في الليل تجدها نائمة شاعتها غبرة من طول غربتك عنها، تؤلمها تلك الحال وتحزنها. هل توجد هذه الكمالات في دين أو في ملة أو في شريعة القانون في غير هذه الملة المهجورة؟ التي عاداها المسلمون وحاربوها، والله لم يجدوا هذا الكمال فيما تضعه البشرية من قوانين. ومع الأسف كأن شيئا ما وقع. ما هذه الرحمة المحمدية بالمرأة؟ لا تقط عليها الباب ليلا، اخذ خارج البلاد، ادخل في النهار حتى تتهيأ لك زوجتك وتفرح باستقبالك. فهمتم كلامي وإلى البربرية هذه ما تفهمونها؟ مظاهر الرحمة المحمدية وإلى لا؟ مظاهر الدعوة إلى الإصلاح وتحقيق المودة والمحبة وإلى لا؟ من مسألة هذه. إذن فاعمل والطائر جيد، لولا أن الله قال النجم الثاقب لكان أقسم بكل طارق. ولله أن يقسم بما يشاء، أقسم بالشمس وضحاها، بالليل إذا يغشى والنار إلى حين. لكن قوله النجم الثاقب بدل، ما المراد من النجم الثاقب؟ يسقط ماذا؟ أفضل ما يمزقه ويظهر. هذا النجم هو الثريا، والثريات الآن عندكم في بيوتكم أيها المتمتعون بالدنيا. تعرفون الثريا ولا؟ موجودة في المسجد النبوي، مجموعة مصابيح معلقة، لأن الثريا مجموعة كواكب كعنقود العنب. من عنقدها؟ من جمع كواكبها؟ من أضاء تلك الكواكب؟ من أودعها نورها؟ لماذا؟ لأي غرض؟ لأية فائدة؟ تساءل لتكون من المفكرين العقلاء. من زين السماء بها؟ الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآن تنظرون إلى هذه المصابيح تقول نعم صناعة، علم، طاقة، قدرة، انظر نعم. الفرد ما يستطيع فعل هذا، جهود. إذن ولم ما تنظر السماء وما علق الرحمن فيها وما أناط بها من هذه الكواكب الثابتة والسيارة؟ ولكن الناس لا يعلمون، يحلف بهذا ليلفت النظر. يرفع راسك وانظر النجم الثاقب، لأنه طارق يطرقنا في الليل أو في النهار. في الليل ثاقب لماذا؟ لحجب الظلام، يمزقها ويضيء السماء. آية من آيات العلم الإلهي والقدرة الإلهية والرحمة الإلهية والحكمة الإلهية. فلا إله إلا هو، إذن لا تعبدوا إلا هو، لا تعلقوا قلوبكم بسواه، ليس إلا هو، لا إله إلا الله. ولا تلام ولا يعتب عليكم لأنكم تعلقت قلوبكم بعظيم، بعليم حكيم، بعزيز رحيم، ما تعلقت بأوهام ولا بأصنام ولا بأشجار ولا بفروج ولا بهواء ولا بدينا ولا درهم. أنتم أشرف الخلق لأنكم تعلقتم برب السماء والأرض، وسواكم هابط لاصق بالأرض يعبدون الأوهام. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. حلف بكم مسألة؟ بالسماء وبالطارق وهو النجم الثاقب. حلف بشيئين يكذب. على أي شيء يحلف؟ ولماذا يحلف؟ يحلف من أجلنا نحن أولياء وعبيد، يحلف من أجلنا. لما؟ لأنه طبعنا بطبيعة بشرية، أحدنا إذا ألقي إليه الخبر وسمعه يرتاب في صحته. هل هذا وقع؟ يقع. حقيقة؟ كذب؟ كذب؟ يبقى في ارتياب. فإذا حلف له المخبر طمأن صدق بالثقة. حتى البلاشطة الحمر الشيوعيون والعلمانيون ما استطاعوا أن يستغنوا عن اليمين. أظن في محاكم سيحلفون، ما وجدوا حين، لا بد من حقهم ألا يحلفوا، يحلفون بنا. وإن كان استطاعوا أن يحلفوا بالوطن، بالحزب، بالمبادئ، دعنا منهم. الشاهد عندنا في أن الله يحلف من أجلنا حتى تسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى الخبر الهائل العظيم الذي قد يكون من وراء العقل. فإذا حلف الجبار سكنت النفوس وقلنا صدق الله. إذن احمدوا ما دام يحلف لكم من أجلكم، ما يحمد. لو كان إبراهيم وإلى عثمان نقول جزاه الله خيرا، لكن الله نقول جزاه الله خيرا؟ نقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. قاعدة يجهلها عامة المسلمين: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليك معروفا فقل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يهودي أطعم النبي صلى الله عليه وسلم إناء من لبن فشرب، ثم قال: بارك الله لك في مالك وولدك، بارك الله لك في مالك وولدك. هذا الذي يقدر عليه رسول الله، يعطيه دينار ودرهم. أولا ما هو بيع شراء، تفضل هذا اليهودي على رسول الله فليكافئه فدعا له بخير. لو تقول أمريكا أحسنت إلينا، دفعت عنا الشر، جزاها الله خيرا، يقول هذا كامل للجهل، عامة كامل. أين البصائر؟ أين العقول؟ وقد قالوا كيف هذا الشيخ يقول جزاهم الله خيرا؟ لأنهم ما عرفوا رسول الله بعد ولا الطريق إلى الله. والشاهد عندنا في من صنع إليك معروفا كافئه، وإن كان قبطيا يهوديا مجوسيا، لأنه قدم خيرا فلعنه. هذا هو الإسلام. سيارة أفواق صافة الطريق، تعال ادفع معايا، يأتي يدفع معك اليهودي، لما تركب لعنة الله عليك يا يهودي. هذا هو الزي الإسلامي، هذا الموقف الإيماني. يريدون أن نكون ثلاث مساكين ما درسوا كتاب الله. إذن الجواب: إن كل نفس قراءة سبعية، إن كل نفس لما عليها حافظ قراءة وجه، بالتخفيف ما مزيد لتقوية الكلام، لأن زيادة المبنى كما علمتم تزيد في قوة المعنى. هذا أسلوب العرب، إذا زاد حرف معناه ليقوي الكلام. وإن قرأنا بقراءة حفظ هذه التي تلوناها إن كل نفس لما عليها، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، إن بمعنى ما النافية، ما كل نفس منفوسة إلا عليها حافظ. تشك فيها تسمع الله يحلف وإلا لا؟ سلم، ما من نفس إلا وعليها حافظ يحفظ أعمالها ويحصي عليها. لما يحفظ الأعمال ويحصيها ويدونها ويسجلها؟ لأنه لا بد من جزاء على هذا العمل. وهناك تقرير مبدأ البحث الآخر بهذا اللطف، انتبهتم؟ قرر البعث الآخر أنه لا بد منه من طريق إعلام أن كل نفس عليه حافظ يحفظ لها أعمالها. لما إذا؟ من أجل الحساب والمجازاة. متى؟ لما تنتهي هذه الدورة. الآن هذه دورة عمل، اعمل ولا تطلب الجزاء. فإذا انتهت هذه الدورة ونسخ الله هذا الكون بكون آخر وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، حينئذ ما دون لك وأحصي عليك وحفظ هو الذي تجزى به، إن كان خيرا وإن كان شرا. فقرر مبدأ البعث الآخر بهذه الحقيقة. ومع هذا الآية تحمل معنى آخر ولا بأس بواقع، وهو ما من نفس منا إلا وهناك ملائكة يحفظونها من الآفات والمصائب والشرور. يشهد لهذا قوله تعالى من سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أو ما تشعر بهذه الحقيقة؟ لولا أولئك الحفظة تقتطفك الشياطين، الجن وحدهم يأكلونك. آفات ما ترى ولا تشعر بها، وكيف تعيش 40 سنة ما تصاب بحمى؟ إذن وراء ذلك حماية. ولكن إذا جاء القضاء تخلت الملائكة عنك. ولا تقول إذن ما الفائدة؟ الفائدة تطمئن نفسك. الآن الرؤساء يحرسون ويلنا، وإذا جاء القضاء القضاء يقتل في الحراسة ولا الحراس يقتلونه، لكن يعيش فترة مطمئن ما دام في الحراسة معه. أو ما فهمتم؟ الذي يخشى عليه يوضع له حارس ولا لا؟ هل هذا الحارس يرد القضاء والقضاء؟ ما يرد. إذا ما فائدته؟ فائدته ليعيش هذه الفترة التي ما حضى أجله مطمئنا غير خائف، لأنه محروس ومحمود. إذن فهؤلاء المعاقبات من الملائكة يحفظونك، لكن إذا جاء القضاء تقلب. لكن لما تؤمن أنك محروس بحراسة الله أنت مطمئن. إذن تحمد الله، الحمد لله. إن كل ما كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات والشرور والمصائب والمحن. وإلا ما نعيش ولا يوم واحد، ندفع الشياطين والجن بأي شيء، لا نراهم ولا نشعر بهم. إذن احمدوا الله على هذه النعمة. فالآية إذن تضمنت معنيين صحيحين، لكن الأول والصورة المكية هو المقصود. ما منا إلا وعليه من يحفظ عليه كلامه، حتى الرحم، ولا يترك شيء إلا أنه بلغنا أنه إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا يرجع فترة ساعة، لكن ليست بدقائقنا هذه، فإن استغفر وتاب ما كتبت السيئة. أما الحسن على الفور، أما السيئة يهمل صاحبها ساعة من الزمن الذي يعرفه أولئك الكرام الكافرون. فإن تاب واستغفر ما كتب، فإن أصر أو سكت. وقرأوا وإن عليكم لحافظين كراما الحمد لأنهم كرام، وهذه مظاهر الكرم، ينتظرونك علك تقول استغفرون. لو كانوا شحاح بخل مثلي بمجرد ما يبحث سجل استغفر فات الحال كتبت، لكنهم كرام كرام وإلى لئام كرام. والآن ننتصر لهم وإلا نتركهم تعبثون بجمالهم وكرمهم؟ ننتصر. اسمعوا، لا يحل لك يا عبد الله أن تبصق عن وجه هذا الملك، حرام عليك أن ترد عن يمينك وعن شمالك. أردت أن تدخل تبصق تحت قدميك أمامك، إن عن يمينك ملكا وعن شمالك ملكا. وحرام أن تقذف الدخان المنتن في وجوههم، يا من ما زال سكران بالهواء وتقليد العلماء، يا من ما زال يدخن وقد انتهى التدخين في العالم، أو أوشك الذي في وجه ملك، أعوذ بالله من حاله، قد يموت على سوء خاتمة. حرف إلهي أناقه بك من أجل إحصاء أعمالك، تهينه أنت هذه الإهانة، وتبصق على وجهه وتنفخ الدخان والنسم والعفونة على وجه ملك. من هؤلاء الذين قالوا الدخان حلال؟ مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أبو حنيفة، من هؤلاء حتى يوثق بكلامهم ويقلدون؟ لأنهم درسوا الفقه مجرد عن الكتاب والسنة، والفقه ما فيها، ما أفيد خالص. لو قرأوا الكتاب والسنة لسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أراجع البخاري. من أكل ثوما أو بصلا نيئا فلا يدخلن مساجد الله. لما يا رسول الله؟ قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلهذا ما سمع هذا الكلام مؤمن وأصر على هذه الجريمة البشعة، جريمة التدخين، وهي تقليد أعمى الملاحدة والمفتونين بالأهواء والشهوات. إذن أعطوا هؤلاء الكرام ما يستحقون، أمناء عليكم، تملقوهم، صلوا وسلموا عليهم، أحسن من لا توجه إليهم الروائح الكريهة، إنهم كرام. إذن إن كل نفس لما عليه حافظ، انتهى هذا القسم وعرفنا لما. والآن مع قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. يا من ينكر البعث الآخر، يا من يرى أن عودة الحياة مستحيلة، يا من يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخلون أيضا وأنوفكم في التراب، ما هو شأنكم أنتم هذا؟ قل لهم تعالوا ندرس. فلينظر هذا الملحد العلماني الكافر بلقاء الله والبعث الآخر، فلينظر مما خلق من مادة خلقه من ذهب جوهر حديد، من أي مادة؟ عسل، عطر، ورد، من أي من مما ما دافع؟ الماء صلب قوي غالي، سأل فيها كالبرميل بريال، هذه قطرة ماء ودافع يخرج من صلب من إحليل الذكر يقع في صلبي حمارة، ذي مادة خلقك يا آدمي؟ قال نعم. من خلقه؟ من أوجد هذه المادة؟ كيف تكونت من هذا الماء المهين؟ فكر يا عبد الله. قال ما أفكر، إذا فكرت آمن، وإذا آمن قلتم صلوا وهاتوا الزكاة. قرأنا لأحد العالمين البريطاني أصيب بالإلحاد، لأن أوروبا نجحت فيها الماسونية نجاحا كبيرا، وذلك في صالح الإسلام. لو كنا مسلمين، ما معنى هذا؟ نعم، لو كنا مسلمين لفتحنا الآن العالم. البلشفة التي مزقت أوصال المسيحية في أمريكا وفي أوروبا شرقا وغربا فتحت المجال لظهور الإسلام في تلك الديار المغلقة الذي ما يذكر فيها اسم الله أبدا. كم من مسجد في فرنسا؟ 300 مسجد. كم من مسجد في ألمانيا؟ بالمئات. في بريطانيا؟ بالمئات. في أمريكا الآن أعلن عن 8 ملايين مسلم في أمريكا. كيف دخل هذا الإسلام؟ بالغزو والفتح. أين بواخرنا؟ لا، كاد اليهود للمسلمين والنصارى فقالوا في المذهب البلشفي لا إله والحياة مادة. إذن فسهل على الأوروبيين أو الأمريكان لأنهم يعيشون في جفاف يبوسا، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، ولا حنت نفوسهم إلى السماء ولا اشتاقت أرواحهم، لأن مجموعة خرافات بين أيدي رجال دينهم ما نفعت. ما إن صاحت البلشفة قبلوها ودخلوا فيها فانفرجت عن الإسلام. واقع هذا وإلى الشيخ واهم واقع. لو عندنا لجنة عليا للإسلام ونشر دعوته وسارت مسارا حقيقيا حكيما 5 سنوات، وقد توجد حكومات في العالم مسلمة، لا أقول شعوب، لكن مع الأسف ما زلنا لاصقين من الأرض. وأعيد القول، ونحن ننشر فقط على القبور سواء كتابة وإلا قول كالموزع على المقابر. والسر أن العلماء والمفكرين لما أصبنا به من الحسد وحب الذات وحب الشهرة ما يؤيدون نظرية هذه. ما فهمت؟ أقول يجب نيابة عن رسول الله أن توجد لجنة عليا تضم عالما من كل إقليم إسلامي. هذه اللجنة من هؤلاء العلماء تضع خارطة للجماعات الإسلامية في أوروبا وأمريكا واليابان وبلاد الكفر وتعرفها بدراسة حقيقية وتضع ميزانية أكبر من ميزانية أمريكا أو بريطانيا يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة يدخلون على الدولة يا سيادة الرئيس يا صاحب الفخامة يا صاحب الجلالة هذا المشروع نقوم به أداء لأمانة رسول الله التي وضعها في أعناقنا. فشعبك يقدر بخمس ملايين اقتصاد كذا أنت تسهم نيابة عنه بألف دولار أو خمسة آلاف سنويا وأنت اجمعها من النساء والأطفال وسوف يفرحون لك. وهكذا توجد الميزانية بسرية ما عندنا صياح ولا رجيم وتعرف تلك الجمعيات والمساجد في أمريكا في أوروبا في اليابان في العالم ويرسل لكل جمعية ما تحتاجه واعظ مرشد عالم بصير إمام والكتاب الذي تدرس كل جماعة حتى ننهي شيئا اسمه خلاف. ما عندنا جمعيات أبدا أمة واحدة ما دام مصدر نفاق واحد والكتاب واحد والإمام والحكيم الذي يربي اللجنة التي تعده وتقدمه. خمس سنوات والمسلمون في العالم كلمتهم واحدة. دعنا من مسلم بلاد المسلمين ضيقة احنا الآن نريد بلاد الساحة الواسعة ما دام المجال واسعا ومفتوحا. خمس سنوات تتلألأ أنوار الإسلام الجديد في العالم وحينئذ نطأ رؤوسنا نحن ونستجيب لهم. هل هذا الاقتراح يقال فيه خيال لا معنى له أمر ما يتحقق؟ وكيف تطالبون إذن بعودة الإسلام؟ كيف تريدون الخلافة؟ كيف تريدون الحكم الإسلامي إذا أشياء أبسط بسيط لا تكلف شيء إلا أنها تزكي النفوس وتطهر الأرواح وتجعل المؤمن أخا المؤمن يحب له ما يحب لنفسه؟ ما نستطيع. إذن انتظروا. أما في داخل البلاد الإسلامية الطريق فقط أن يعودوا إلى المساجد كهذا البعد لا أقل ولا أكثر على شرط فقط أن لا يتخلف فلان وفلان يعبد الكل في المسجد النساء والأطفال والرجال يتلقون المعرفة كل ليلة طول العام طول السنين يبقى بينهم جاهل أحمق مثلي ما يفرق بين الزبدة والفحمة ما هو معقول أبدا. فإذا علم أهل القرية لاحت أنواهم في الأفق فلم يبقى لص ولا مجرم ولا زاني ولا كافر ولا خائن ولا حاسد ولا متكبر. وإذا بالمال يكفي يزيد يضير ماذا يصنعون به؟ ما في شهوات عائمة ما في تعالي ما في إبهاء ولا أبهى تواضعنا تقامنا سادنا الأمن والطهر والسلام. والله ليتحققن هذا بإذن الله من طريق المجد والعودة إلى الله. أما بطريق الخرباج والحديد والرشاش والمبادئ والله ما يتحقق ولن يكون. وأحيانا أبالغ نقول والله لو جاء عمر يحكم هذه الأمة على هذه الوضعية ما استطاع. لا بد وأن يردها من جديد. إيه أن تؤمن بدون إيمان ما ينفع، لأن الإسلام ما جاء بالحديد والنار، جاء بالبيان، جاء بتطهير القلوب وتزكية النفوس. إذا زكت النفس قل يا حاكم أخرجوا أموالكم من جيوبكم يخرجونها، عرفوك وعافوا مالك لك، اضرب عليهم الضرائب لا يبارك الله لك فيها ولا تنكد عليها ولن يفلحوا. إذن ونعود إلى الإنسان، فلينظر الإنسان الكافر الملحد البلشفي الأحمر أو الجاهل الأعمى الأحمر الذي ما يثق في الله ولا يتوكل عليه ولا يعرف ما عنده ولا يرغب فيه، فلينظر مما خلق. قال تعالى في الجواب: لأن أصل مما خلق حذفت الأليف لأنه استفهام، مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الفحل هو الظهر ولا لا؟ صلب الفحل ما هو؟ الظهر، مأخوذ من الصلابة متماسك وشددنا أسرهم. والترائب جمع تريبة هو صدر المرأة. هل استطاع علم الطب والتشريح اليوم أن ينقض هذا؟ تسألون ما صدر. إذن هذا كلام الله أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة تشهد بأن محمدا رسول الله وتصرخ بأعلى صوتها أن هذا القرآن كلام الله ولا علاقة له بالبشر، أن لهم أن يحومون حول هذه الساعة ويسمعه الرجل والمرأة يعرف أصل خلقهم من كان ما مصدر هذا الماء من السماء أو من البير. قال هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، والترائب جمع تريبة صدر المرأة، غدد أماكن عند الشهوة تفيض وتنحدر الماء كما ينحدر من صلب تحت. فإذا عرف ضعفه وعزه وأصل تكوينه يسأل من كونني؟ من خلقني؟ من يقوله إبراهيم وعثمان؟ الله. من الله؟ من الله الذي خلقك؟ كيف عرفت اسمه الله؟ أنزل كتابا، اختار رسولا، أعطاه معجزات تحدى بها الإنس والجن. حينئذ يقول علموني كيف أتملق له، عرفوني به ليتجلف إليه. فإذا صدق كمل وأصبح الآدم الكريم، فإن أعرف يبقى في جهله وحيرته حتى يتمزق التمزق النهائي. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجله لقادر. من يقول لا لا لا خلي الدنيا ترفع يدها، إنه أي الله جل جلاله وعظم سلطانه على رجل ذلك الماء في الصلب والظهر لقادر. ولكن هذا المعنى وإن صح ما هو مقصود، على رجعه بعد فنائه وتلاشيه وتمزق لحمي وعظامي قادر على أن يعيده. تنفيذ البداء أصعب من الإعادة. فمن بدأ يعيد لا عجب، الإعادة أهون وإلا لا؟ كونك تخترع وتجمع قواك وتوجد شيء لا وجود له ثم تفنيه أنت وتمزقه بيدك في من يقول ما يستطيع يعيده، أحمق يقول هذا، مجنون لا يقبل له رأي ولا قول. إنه على رجعي لقادر، لقادر على أن يرجعه من جديد. والله لتعودن كما بدأكم الله. وعلمنا الله الرسول كيف البدء وكيف الإعادة، أمر أمامنا واضح كما نعرف الفلاح والزراعة. لكن قيد، قال يوم تبلى السرائر، هذه الإعادة يوم القيامة. ثم قال يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، وابتلاها اختبار امتحانها ومعرفة ما فيها. من الذي يبتلي السرائر؟ خالق العالم بها هو الذي يمتحنها. في هذا الوقت لم يجد عبد الله أو أمة الله الكافر والكافرة، المشرك والمشركة، الظالم والظالمة، لم يجد له قوة يدفع بها عن نفسه، ولم يجد ناصرا ينصره ويذكره. نحلف لكم بالله، بالله الذي لا إله غيره، عندما نقف في ساحة فصل القضاء ويأخذ الله في ابتلاء سرائرنا، والله ما نجد لنا قوة في أبداننا ندفع بها عن أنفسنا، ولن نجد ناصرا ينصرنا. وكأنكم ترون هذا عما قريب، أنتم تظنون ما زالت الدنيا وكذا، وين ما زالت قلوب، يوم ما تنتهي كأنكم الآن وجدتم. وقرأوا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سمعتم؟ يقول والله ما لبثنا في قبول إلى ساعة، ظهور آلاف السنين، لأننا جربنا هذا كما علم الطلاب والطالبات في الحلقة. من منكم يجوعه 7 أيام يجوع؟ نسأله هل شبع يوما وعرف معنى الشبع؟ الشبع معنا كأنه ما أكل قط. ظمئه عطشه 70 ساعة واسأله هل يفهم لي ما هو ما هو، كأنه لم يشرب قط. مريضه يمر مرض شديد، اسأله هل يعرف غير المرض معه، كأنه ما عرف إلا هذا المرض. فلهذا يقولون يقسمون ما لبثنا غير ساعة، كذلك كانوا يوفكون يصرفون عنها. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون، لبثتم في قبوركم في الأرض إلى يوم البعث. إذن الشاهد عندنا يوم تبلى السرائر، فما للإنسان من قوة يدفع بها عن نفسه، وما للإنسان ناصر، ابن عم وإلا سلطان وإلا جيد، فما له من قوة ولا ناصر.

ومن كان لا إيمان له أي لا عقيدة إسلامية فهو ميت، إنه في عداد الموتى. والدليل أننا لا نكلفه بوضوء ولا صلاة، لا نكلفه بصدقة ولا زكاة، لا نكلفه بأن يترك الخمر والباطل، فضلا أن نكلفه بالرباط والجهاد، لا والله. لما؟ وهو يعيش بيننا ونحن نحميه ونحافظ على دينه وجسمه وماله، لأنه ميت. تقول الميت قوم صلي، أي عقل هذا؟ يا ميت تصدق، كيف تصدق الميت؟ فإذا آمن الإيمان الحق ودلل على ذلك بإعلانه الواضح لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول حي فلان كلف. إن كانت امرأة، يا امرأة إلزمي بيتك، غطي وجهك، أكثر من ذكر الله، اعتني ببيتك، لا سوق ولا هرج ولا عبث. تقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. لما نزلت آية الحجاب تحدثكم أمي الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب، أسبن الخمر السوداء على وجوههن ورؤوسهن، خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. لما نزلت إنما الخمر والميسير والأنصاب إلى قوله فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، وجرت أزقة المدينة هذه بالخمر من العتبة يفرق البرميل، من العتبة يفرق القربة، والأزقة ضيقة حسب الزمان السابق الأرض تجري بالخمر، ما احتفظ واحد بدن ولا بشن ولا ببرميل ولا قال هذا كذا على الفور، أهرقوها في الشوارع. مؤمنون هؤلاء يوم ماذا؟ كم درجة إيمانهم بلغت النهاية الكمال؟ لأن بعض الغافلين ما يرون في الحديث عن الإيمان وتقويته شيئا مفيدا. تريد أن تجاهد بدون إيمان تفلت، تريد أن تتصدق بدون إيمان ما تستطيع، تريد أن تستقيم بدون إيمان والله ما تقدر. ما للشيخ يحدث؟ نعم أنا سمعت ربي يحدث وأنا عبده، ما نحدث. والسماء والطارق، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، لما يحلف ربنا؟ علمتم أمس وإلا لا؟ يحلف من أجلنا حتى نصدق الخبر وتطمئن إليه نفوسنا. فالذي يعلم إذن ويربي يجب أن يحلف حتى يقبل الخبر بدون ما شك ولا تردد. لما أقول هذا؟ لأن بعض الإخوان هذا الشيخ يحلف خايفين علي. الحلف بالله عبادة، والحلف بغير الله شرك وكفر. من أراد أن يعبد الله فليحلف به تعظيما له وإذالة، ولكن لا تحلف به كاذبا، معناه ما أنت معظم له ولا مبجل ولا مرجل. لكن إن كنت صادقا احلف فإن الحلف عبادة. إذن وإن كانت العقيدة موجودة ولكن ضعيفة، مهزوزة، مدخولة، ما هي صافية، ما هي مشرقة، صاحبها مثلي، يتصدق يوم ويفشو الآخر، يصوم يوم ولا يصوم الثاني، يقول اليوم كلمة حق وغدا يجبن ما يقولها. ما هي؟ ولعلكم تشاهدون أن المسلمين جلهم مريض، يحتاج إلى تصحيح العقيدة، تقويتها. في عقيدة صحيحة عن بعض الإخوان موحدين، ولكن ضعيفة جدا، ضعف ما يستطيعون أن يتوكلوا على الله. بعضهم قوية ولكن فيها الدخيل، مغشوشة، ما تنتج النتاج المطلوب. فمن أراد إيجاد قوية أو تصحيحها أو تقويتها فعليه بالقرآن المكي، فليقرأ الصور المكية حتى يوفر له طاقة يستطيع ما أن يحلق في سماء الكمالات. القرآن إذن، وهذه الصورة مكية وهي تعالج أولا التوحيد، ثانيا البعث والجزاء، ثالثا إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم أركان العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن لقاء الله حق، ويلزم اللقاء الحساب الدقيق ثم الجزاء العادل، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. فأيما عبد أو آمى عرف فوحد الله وعظم الرسول ومشى وراءه وآمن بلقاء الله والوقوف بين يديه، أمكنه أن يستقيم الاستقامة الكاملة، لا يسقط حيث يسقط الناس. وبسم الله، أولا أقسم تعالى بالسماء والطارق، وما أدرك ما الطارق؟ النجم الثاقب. على ماذا حلف؟ أمس عرفتم، حلف على أنه ما من إنسان إلا وعليه حافظ، يحفظ ماذا؟ سلوكه، أعماله، أقواله، أفعاله، الكل يدون، كأنه جاسوس إلى جنبك، كل كلمة تكلم تسجل، دي مهمته. لماذا؟ إذا جاء يوم حسابي تقدم هذه السجلات المسجلة، ما ظلمك ربك أبدا، ما قلته وما فعلت وما أثرته وأخفيته في باطنك، الكل مكشوف وتقف عليه وتجزي. فعلمك بأن عليك كراما كاتبين يحفظون ما تفعل، هذا الذي يعينك على الاستقامة. تكذب الملك إلى جنبك، تمد يدك تسرق والملك يسجل، أين عقلك؟ فالذين يجثمون على المعاصي ما آمنوا بكرام الكاتبين ولا عرفوا لهم معنى. الآن الذين عرفوا في هذا الدرس، لو تعطيهم مليون ريال ما ينفخ الدخان في وجه ملك، والذين ما عرفوا كله على وجه ملك كريم، ما عرفوا، من علمهم؟ ما أرادوا العلم ولا طلبوه ولا رحلوا إليه أيضا. العلم ما يأتيك إلى بيتك، العلم تأتيه أنت وترحل تطلبه، وإلا ما هو صحيح هذا الكلام. موسى بني إسرائيل، كليم الله، نجي الله، موسى الذي يتلقى المعارف من الله، خطب يوما في بني إسرائيل في فيهم، فأعجب الحاضرون، فقام شاب مثل منصور أو نار، أين منصور؟ غائب يتعنتر. قال: هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. فوقع في الصخر. هذا التلميذ هو الذي ورط نبي الله. التلميذ اندهش من البيان والفصاحة، قال: هل يوجد من أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. قال الله: بلى، عبدنا خضر، عبدنا خضر أعلم منك يا موسى. قال: إذن وكيف السبيل إليه؟ يطلب الإمامة والقيادة والحكم ويطلب العلم من جديد. عجب هذا، كيف اللقاء يا رب به؟ أرشده الله عز وجل إلى كيف يلتقي به، وبالفعل أخذ تلميذه يوشع ومشى وترك بني إسرائيل لهارون. إلى أين يطلب العلم؟ نبي الله. نعم، ما دام يوجد من هو أعلم منه يأتيه. والتقى معه وماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما قال: اسمع، أنا رسول الله، أنا ملك بني إسرائيل، تعلمني وإلا لا؟ أنا جئت لتعلمني. قال: هل تسمح لي أن أمشي وراك ونتبعك حتى تعلمني؟ عجب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ من علمه هذا؟ الله. ماذا علمه؟ الرشد أو السبع؟ الرشد. وأشفق الخضر على موسى رحمة به وخوفا عليه. موسى عاش عيشة الذلال، كيف يمشي؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقوى. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا أولا، ولا أعطي لك أمرا. قل الآن للمعلمين والمربين يأمرون تلامذتهم وينظرون كيف يطيعون. قال: ولا أعصي لك أمرا، لو قلت قيس وقفت الدهر. والشاهد عندنا طلب موسى العلم ولا لا؟ وأمتنا لا تطلب، والله ما يطلبون. ولهذا تراكم الجهل واختفت الأنوار وضاع الرشد وأصبحنا أسوأ ما نكون. ولا تفرحوا، والله إن ربنا لبالمرصاد، وإن كوارث ونواجل ستنزل بالمسلمين ما عهدتموها، إلا أن يتداركنا الله بتوبة عاجلة نصر. أما سلوك المسلمين يقودهم إلى محنة ما عرفها أجدادنا أيام الاستعمار. وفكر، اسأل الله العافية، لكن لله سننا، الطعام يشبع، الماء يروي، الماء تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتخلف. الإعراض عن ذكر الله نتاجه واضح، أو ما أعرضوا؟ 43 دولة ما في دولة تأمر بإقامة الصلاة إذا استثنين هذه البقاع. 43 دولة ما في دولة رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمت أبناء الوطن أنه لا يعبد هنا إلا الله، ولا يتابع ويمشى وراه إلا رسول الله. إذ هذا معنى لا إله إلا محمد رسول الله، إن راية تضلل أرضا وفيها لا إله إلا الله يجب أن لا يعبد فيها سوى الله، وبلاد المسلمين يعبد فيها الأولياء والقباب والقبور، والتشجيع أيضا من رجال الحكم والسلطة تحبيا لله. لا إله إلا الله، اللهم ارحمك يا الله. فلهذا عندنا وسيلة تؤجل العذاب وتؤخره، وهي كثرة الصالحين. أهل إقليم في الشرق في الغرب إذا عرفوا الخطر أقبلوا على الله، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، تواصوا بالحق والصبر، تعاونوا، قل الخبث، انتهى الظلمة الجهل، هؤلاء آمنون. به الضمان، ما هي ضمان الدولة ولا الأمم المتحدة. كثرة الصلاة هي المناعة، لأن هناك ميدانا إلهيا، إذا رجحت كفة الفساد جاء الأمن، رجحت كفة الصلاة جاء الأمن، استوت الكفتان إما إمهال انتظار، أيما رجحت. قد تقول كيف نعرف هذا؟ تعرف أهل القرية كم من مصلين، كم من مقيم الصلاة، كم من كذا، تميز تستطيع أن تعرف الأكثرية. وهذا مأخوذ من الحضرة النبوية، كانت أمسية من أمسيات الصيف أو أوائل الخريف، فيها زوابع عاصفة ريح سحاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف، خاف لأنه مؤمن بالله، لأنه مع الله. أما الهابطون يخافون لو تنشق الأرض، يقول أحداث طبيعية، حتى ما يخاف الله ولا يقول، أليس كذلك؟ خاف، فكان يدخل البيت ويخرج البيت، هذه الحجرات، قل آه ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فأنطق الله إحدى مؤمنات الرسول ولعلها زينب، فقالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لمن ما تحفظون هذه الحكاية؟ أما أغنية أم كلثوم وأغنية أصفهان محفوظة، لمن ما تحفظها؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم. نعم توجد صحوة، نسبة الصحاة مع النائمين هابطين كم؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الصلاح أو الطيب فلا هداك. أخذتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ عودوا إلى دياركم إلى قراءكم وعملوا. يا أهل القرية هيا ننقذ أنفسنا، هيا ماذا نصنع؟ نستقيم على منهج الله. تعالوا بنسائكم وأطفالكم كل ليلة نبكي بين يدي الله، نتعلم هداه، نتعرف على الله إن ما عرفناه بعد إلى الآن. وإذا بتلك القرية تزدهر أنوارها ويتم صفاؤها وينتهي الخبث والفقر والجوع والمرض والكذب والخيانة والكرب والحزن والهم كله ينتهي، لأن العارفين بالله المستقيمين على منهج الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يربطون حجارة من الجوع على بطونهم ولا خوف ولا حزن، يمرض وهو يبتسم يا أبا بكر أدعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني، فما المانع أن يشيع هذا الهدى في بلاد المسلمين؟ مشغولون يا شيخ بماذا؟ بالكذب والباطل، بإعداد الطعام والشراب، لما فلان عنده راديو وأنا ما عندي، فلان عنده تلفاز ما عنده، عنده سيارة ما عنده، مشغولون بهذا الشغل حتى تحق الحق، ويومئذ لا ينفع بكاء. اسمعوا هذا الإعلان، ألو، تعرفون ألو وإلا لا؟ هذه عندنا كشرب الماء، ألو، ما معنى ألو؟ ما نسمع، انتبه، أنت حاضر الإحساس، مشاعرك معك، ألقي إليك الخبر وإلا لا؟ هذا معنى ألو، تعلموا الليلة في القرآن، ألا انتبه، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى عنهم الخوف والحزن ولا لا؟ وأي شيء أعظم من الخوف والحزن في عذاب الدنيا؟ الخائف يستريح يطمئن في النوم في الأكل كيف، والحزين المكروب ينفع طعام أو شراب أو أمن، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي أحمد البداوي، سيدي فلان، سيدي الرفاعي، أولئك الأولياء. لعلي أنا واهن، لو كان كل واحد يتكلم من إخواننا عن أهل بلاده يذكرنا 20 ولي أو 30، ولكن كلهم موتى والقباب عليهم ويعبدون بالذبح لهم، الاستغاثة بهم، الحلف بهم، الجثوم والعكوف على قبورهم. نعم، أما ولي يمشي على الأرض ما عندنا، ما يوجد، كل بلادنا أعداء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبل هذه الدروس فيما أعلم لو تأتي عاصمة من عواصم العالم الإسلامي من كراتي إلى بغداد إلى دمشق إلى القاهرة إلى تونس إلى الرباط إلى الجزائر إلى نواكشوط إلى صنعاء اليمن إلى الخرطوم، وتدخل وأول من تلقاه في الطريق: يا سيد أنا غريب جئت زائرا لهذه البلاد، من فضلك دلني على ولي من أولياء هذه البلاد. والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ما يقودك إلا إلى ضيق، ما يفهم أن هناك أولياء أحياء في هذه المدينة. هل فيكم من يرد علي؟ لا بأس، أنا محل الخطأ. من فعل بنا هذا؟ لم فعلوا بنا هذا؟ لنصبح أعداء لبعضنا. تدخل مدينة من مدن العالم الإسلامي تجد المسلمين يزنون بنساء المسلمين، أظن هذا صحيح. أعوذ بالله، مؤمن يزني بمرأة أخي المؤمن، مؤمن يزني بابنة أخي المؤمن، كيف هذا يتم؟ هذا ولي الله، كيف ينتهك حرمته؟ كيف يمزق عرضه؟ لو كان يعلم أنه ولي لله كعبد القادر البدوي والله يغمض عينيه عن امرأة هذا الرجل، ما يقوى على أن يفتح عينيه في مرأة الولي يا خاص. المدينة الواحدة تجد فيها 20 بل 100 فارق لصوص يسرقون من أموال المؤمنين، هذا يسرق عنزة وهذا دجاجة وهذا ريان وهذا كذا في نفس البلد، كيف يسرقون أموال أولياء الله؟ لا، ما يؤمنون بأنهم أولياء أبدا، فلهذا ما يحترمونهم لا يخافون منهم. أما الولي عندنا في القرية ولي، ما يستطيع الرجل يطلع النخلة ليؤبر أو يجني ثمار حتى ينادي يا دار الشيخ انزلوا من السطح، يخاف أن ينظر إلى ما يعمى ولي. انتبهتم؟ أما ولي البصاق يتبركون به. أظنكم فهمتم ما قلت وإلا لا؟ حصروا الولاية في القبور، حصروا ظلها من الأحياء ليبقى الأحياء أعداء لبعضهم البعض، لا يهابون ولا يحترمون ولا يخاف جنابهم ولا ولا، اسرق اذني اكذب غش اخدع ما يضر، ما هو مولية. من دبر هذا؟ التالوث المظلم الأسود المجوس واليهود والنصارى هم الذين أطفأوا نور الإيمان في، هم الذين جهلونا في نتائج الجهل. يا شيخ الآن عرفنا، هيا نتحرك. بسم الله، عودوا إلى قراكم إلى أحيائكم واتصلوا ببعضكم البعض وقولوا لا بد من أن نجتمع كل ليلة في مسجدنا الجامع، ادعوا النساء والأطفال والرجال وابحثوا عن عالم يجلس لكم وتبكون ساعة بين يدي الله وتستنطرون رحماته وتتغذون بغذاء الإيمان وصالح الأعمال وتعودون شبعا أراضين بالفقر بالمجاعة، تنزلون في بيوتكم وقلوبكم في السماء غير مبالين بأوساخ الأرض. هذا هو الطريق، ولا يهلك على الله إلا هالك. أرأيتمون يعيد هذا الكلام إلا حتى أموت، إلا إذا رأيته بين أعيننا، إذ ما في نجاة ولا سبيل نجاة لهذا. أكذبكم أقول الثورة الجهاد الخلافة تحكيم الشريعة، كل هذا هراء من الكلام، خيالات وأوهام لا تنتج شيئا، وإن أنتجت سوف تنتج الدمار والخراب. من يرد عليهم؟ الجهاد الأفغاني، جاهدنا 12 سنة، هل استطعنا أن نقيم دولة إسلامية تحكم شرع الله وتوالف الله وتعالف الله؟ ما استطعنا، والله ما استطعنا. أو استطعنا؟ ولم نستطيع، لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما خرجنا من بيوت الله عالمين ربانيين ننسى الأهواء والأطماع والمناصب والشهوات والأغراض الساخرة. ما نحن بربانيين، من ربانا؟ المقاهي تربي وإلى الطرق رجال التصوف يربون، لا علم لهم يربون بماذا؟ التربية أن يجلس العالم فيعلم الكتاب والحكمة الكتاب والسنة ويزكي النفوس ويطهر الأرواح. إذ هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان الكعبة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله لإبراهيم وإسماعيل وبعث خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فاطلع بذلك العبء وقام به أحسن قيام. واسمع الله يمن هذا علينا من سورة آل عمران من سورة الجمعة، يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أو هذا ما وقع؟ إذن الله يكذب، أعوذ بالله، ما وقع هذا من يوم ما بدأ رسوله، وهذا هو الحمل الذي يتحمله. فإن لم نسلك هذا المسلك والله ما كمنا ولا نجونا. المدارس الكليات خمت بها الدنيا حتى في البلاد الفقيرة لا تسأل، حتى البنات أين النتائج الطيبة الحميدة؟ دلونا لا شيء. كل ما في الأمر حصلت فلان على وظيفة، الله أكبر، وأبوها يبحث له عن وظيفة بلغنا في ديارنا هذه اللهم احفظها، إلى الآن ما تمكن العدو من هذا. وإن كانت وظيفة معلمة للبنات موجودة، لكن وظيفة في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات وفي الدكاترة لا. الرجل يبحث عن وظيفة لابنته، كيف هذا؟ أطعمها أنت وسقيها، اقسم ريداك بينها وبينها، الذي يخرج منكم يلبس رداء والذي يبقى عاري، ما في. فعل هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذه المواقف، رجل عندنا في المدينة تزوج امرأة وأنجب منها فتاة وهو من أهل الطائف، وترك الفتاة عند أمها، كبرت دخلت المدرسة الابتدائية نجحت، دخلت المتوسطة، قيل لأبيها ما ينبغي أن تبقى ابنتك هكذا، خذ ابنتك تعال أعطي المال وخذها، ممكن ما أنفق عليها. فجاء يتوسط بي لأني قريب لتلك الفتاة أو الأسرة، فجلسنا والستارة بيننا والسيدة مع ابنتها وراها وأنا مع الزوج أو الأب وراها، أخذنا نعيب وإذا بالبنت تقول مستقبلي يا بابا مستقبلي يا بابا. هذه اللغة تعرفونها ولا لا؟ ما تسمعون بها؟ مستقبلي يا بابا. أي ما سمعني من الطالب، لا تصلني من المدرسة حتى لا تقطع مستقبلي. مستقبلك؟ قلت لها يا بنيتي مستقبلك يعني الوظيفة حتى توظفي، هذا المستقبل. قلت لها اسمعي، ذي أمك، من أمك هذه إلى فاطمة الزهراء كم من جدة عندك؟ 1000 جدة. والله ما توظفت واحدة، لعلي كاذبا، والله ما توظفت واحدة، وعشنا طاهرات ومتنا صالحات، وأنت فقد تخافينا إذا ما أخذت الشهادة ما تعيشي. من لقنا هذا كلام؟ معلمات مثقفات. هذا الوحي ما أوحي إليها من داخلها، تلقت من العبلة، سموا العبلة والأبلة، أبلة هي التي قالت يا أبناء الإسلام إن المسؤولية العالمية هي التي تحيك هذه الخياطات هذا المسيح. عرفوا من أين تؤكل الكتف أو من أين تؤكل الشاة، عرفوا أن الخبث إذا انكشر في إقليم زالت الرحمة والبركة، عم الدمار. هم على علم، لعلي ما وفقت في هذا الجواب. من يرد؟ لما ما يقبلون نصائح العالمين عندما قالوا أنت رجعي جامد، المرأة طارت السماء، المرأة كذا، كيف نبقى معوقين معطلين؟ لا لا لا، أنا ما قلت أبدا، أنا أقول تريدون النتاج وإلى لا الإنتاج. بسم الله، في قريتكم إذا كانت قرية لا توجد حولها مزارع أنشئوا مصنع النسوة، وشغلوا 5000 10000 مرأة، وفي داخل المصنع تقام الصلاة ويقرأ كتاب الله، والحارس عند الباب مرأة الله الشاش في يديها، والنساء يشتغلن 10 ساعات. هات بنتك، هات زوجك، ما تريد النتاج ولا لا؟ شغل أرض زراعية، أنشئ مزرعة حولكم تتصل 5000 مرأة. أيها المواطنون، هاتوا بناتكم، ابعثوا بنسائكم يشتغلن، ولو يفيدنا البطاطس وإلا الشعير، ما نبقى عاطلين. هل يستطيعون هذا؟ لا، تصبح المرأة شقية، شم على يديها تعمل، ما استفادوا. إذا تريدون الإفادة بمانع، لأن اسمعي، لا تأتين إلى المكتب إلا وأنت قد تجملت وتحسنت، ما لي صور بشعة. فالموظفة الرخيصة أو الغالية تقف أمام المرآة تتجمل تتحسن، شعرها كأنها بريطانية أو يهودية في لباسها المينيجيب الميتروجيب، وتدخل تتعمتع. مرحبا، هذه هي. أما رمسها عمشها كذا ما توظف هذا، وخاصة في المستويات العالية في الفنادق وفي غير ذلك. صحيح هذا كلام وإلا؟ من ينسج هذا النتيج؟ بنو عمنا اليهود، عرفوا من أين تؤكل الكتف. أمة يكفر فيها الخبث ما ترفع رأسها أبدا، أنا أوان دمارها. هم يعرفون هذا مع الأسف، وعلماؤنا ما يعرفون، فضلا عن عوامنا ما نعرف. معاشر المستمعين، أنتم في مسجد رسول الله تحت رايه لا يبن حمد رسول الله، لا تسمع إلا الهدى، انتبهوا. العودة أن نرجع إلى بيوت الله بنسان وأطفال، على الأقل نبكي بين يدي الله ليفرجها، لا مقهى ولا ملهى ولا ملعب ولا هواء. نشتغل من صلاة الصبح إلى قبل غروب الشمس في المصارع والمتاجر، لكن إذا غابت الشمس نفزع إلى الله، ما لنا إلا هو، هو الذي يفرج الكروب من طريق الاتصال بالله، والله يصب علينا الرحمات والبركات صبا. الفقر ما يصبح يؤثر أبدا، ما نبالي به، لا خوف ولا فقر إذا سعدنا وأمننا. تبيت في بيتك في قريتك أو حيك، الباب مفتوح، إخوانك يأتونك في الليل، ما مستحيل هذا. لعلي أنا واهم، هل رأيتم مؤمنا عارفا بالله يخون الناس في بيوتهم؟ مستحيل هذا. من هم الذين يخونون؟ الجهال، العمياء الذين لا نور في قلوبهم، ما عرفوا الطريق إلى الله، همه أن يأكل ويشرب وينكح، على هذا يعيش. ونعود إلى الآية الكريمة، أقسم الجبار على هذه الحقيقة، وهي إن كل نفس لما عليها حافظ. ومعنى هذا أنه لا بد من بعث وجزاء، إذ حفظ هذه الأعمال وتدوينها لأي غرض أليس للحساب؟ إذن فيه إيمان، فيه إيمان بيوم القيامة، دعوة إلى البعث والجزاء. ثانيا قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، هل تقطع دافع الكبر والعجب والتعالي والفخر والمباهات؟ يا عبد الله تقامل، يا عبد الله جل لله، أنت ما أنت لا من ذهب ولا من حديد ولا من فضة، أنت من ماء مهين، من ماء فقط، هذا أصلك ونهايتك معروفة، كما قالت العلماء هذا المتكبر علمه أن أصله نطفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة، وإلا لا في البول والفرق في بطنه، وإلا لا والعياذ بالله فيه، وإلا لا حامل الخرق يتكبر، ما يستحي هذا يتكبر عن الله ويأبى أن يعصر وجهه في التراب بين يدي الله. إذن فلينظر الإنسان مما خلق، الجواب خلق من ماء دافق يخرج منين؟ من علياء السماء، من طيب الأرض، من صلب الرجل وثدي الماء، ما كان الظلم والعفن والنتونة، من ثم ينصب؟ إنه على رجعه لقادر، تقرير للبعث الآخر، إن على رجعه مرة أخرى لقادر، يوم تبلى السرائر وتمتحن القلوب والضمائر، إذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم لم يجد ابن آدم قوة بدنية يدفع بها عن نفسه قط، ولم يجد ناصرا يقف إلى جنبه ينصره قط، فما له من قوة ولا ناصر مطلقا، والله ما تجد ناصرا وإن كنت ابن النبي. إذن تقرير البعث والجزاء ولا لا؟ ثم أقسم الجبار بقسم آخر، والسماء ذات الرجع، الرجع لماذا؟ السحاب، المطر، الرياح دائما وإلا لا؟ وإلا إذا سحبت أمطرت عامة ترجع شمسا، ترجع وإلا لا؟ كل يوم ترجع أحيانا، من يرجع هذه السحب والرياح؟ بلا أمي سيدي فلان أمريكا. ليس إلا الله، لم ما يؤمن بالله؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، من صدع الأرض وشققها فخرجت زهورها وعطورها وثمارها ونخيلها وزرعها، من يفعل هذا؟ الأرض ذات الصدع، انظر آيات الله في الأفق فوقك وتحتك حتى تؤمن بأنه لا إله إلا الله، ولا تعبد إلا هو، ولا تخف إلا منه، ولا تطمع إلا فيه، ولا تتوكل إلا عليه. ما تعيش منفصل عن الله، تتمزق يا عبد الله. لما يحلف هنا؟ إنه لقول سمعتم أمس أن ذاك رجل القرشي سمع بالرسول في شرق الطائف، تبع وجده قائم على عصا ويقرأ والسماء والطائف، قال فوعيتها، لما وعيتها استدعاني قرشي، لأن قريش عامل إضراب ممنوع تسمع لهذا الرجل، لما حفاظا على المجتمع حتى لا يتخلخل. إذن ماذا قال؟ قال قرأت عليهم صوت الطائر، قال اسمع لو كان هذا على حق لكنا نحن أولى به. خطر. إذن إنه أي القرآن الذي يقرأه رسول الله ويتلوه ويعمل بما فيه إنه لقول فصل. هذه الكلمة تحتاج إلى درس كامل. قول فصل في سياسة المال، سياسة الحرب، السلم، الأحكام الجنائية، القضايا الاجتماعية، الآداب، الأخلاق، التاريخ، علم الكون، علم الذرة، علم كل شيء. القرآن هو القول الفصل. وسماه الله فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان، أي القرآن ليفرق ويفصل بين الملتبسات والمختلطات والمشتبهات من أنواع الحق والباطل. القرآن هو الفيصل، قول فصل. وما هو كما يزعم ويدعي المبطلون والمفترون المتكبرون بأنه كلام هزل، كلام هزل، كما يقول إخوان لما يسمعون هذا الدرس يقول هذا خيالات فقط ما تنفي شيئا، معناه هزل. القرآن كلام هزل، والله لا يعرف اللهو ولا الهزل، جد كامل فصل بين الحق والباطل. يحلف الله على هذا، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه أي القرآن لقول فصل. وما هو بالهزل؟ آمنا بالله، آمنا بالله. أعطونا قضية من قضايا العالم السياسية وحكم القرآن فيها، والله لا فصل فيها وما ظلم أحدا مهما كانت معقدة، ولكن كفروا به وأعرضوا عنه فدعهم في خوضهم يلعبون. وأخيرا يقول لرسوله الحزين الأسير إنهم يكيدون لك ويمكرون بك، فأمروا على قتله، صدر حكم بقتله صلى الله عليه وسلم. يكيدون ويمكرون ويمكر الله بهم وهو خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأنا أكيد كيدا، كيد الله أقوى أو كيد البشر الضعفاء؟ مكر الله أقوى أو مكر الضعف المساكين؟ مكرهم لولا الله ما كان، كيدهم لله ما عرفوه، كيف إذا تخافهم يا رسولنا؟ إذا أمهلهم، أمهلهم، ينتظرهم كم قليلا رويدا، ممكن ما هي إلى 5 سنوات 6 وإذا هم صرعى في بدر حتى إن أبا جهل الطاغية عبد الله بن مسعود الهذلي في طول ذراع يطلع على صدره ويحتز العصر 70 صنديدا من هذا النوع الماكر الخادع الكائد كلهم أمسوا صرعى في قليل بدر. ووقف عليهم الرسول وناداهم يا أهل كذا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا ما تكلم من هذه الجيش؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم، هم يسمعون أكثر منهم. أمينهم الغيبة كم سنة؟ 4-5 سنوات. الفتر كلها 23 سنة. وإذا الأنوار تغشى الكون وتعمره. صدق الله العظيم. وإلا هو القائل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وإن قلت الآن اليهود يكيدون لنا والنصارى والمجوس وما نصرنا الله وأنتم أولياؤه، أسألكم بالله أنتم تعملون ليعبد في الأرض وحده؟ الجواب لا، لا نعمل من أجل أن نأكل ونفرض. إذا لا علاقة لنا بكم، ناصركم لأعدائكم. حتى لا يقول قائل لما ما نصرنا، نحن نستحق النصر، هل كنا مع الله؟ الله قال ولا ينصرن الله من ينصره. انصر ربك في كتابه ودينه واوليائه، لن يخذلك الله، لن يخذلك الله. اما اعطيني انت ونحن ما نعطيك، هذه لو يقول انسان لانسان يغضب عليه يطبعه. عرفتم هذه الحقيقة؟ إن شاء الله موعدنا مع صورة الأعلى غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.